الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الزكاة من شرح السنة: باب الركاز والمعدن. الركاز والمعدن. الركاز ما دفنه الناس في الأرض، والمعدن ما خلقه الله فيها. الركاز ما دفنه الناس في الأرض، والمعدن ما خلقه الله فيها. هل في الركاز زكاة وهل في المعدن زكاة؟ قال: باب الركاز والمعدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال الإمام: قوله العجماء جرحها جبار، المراد بالعجماء البهيمة. البهيمة سميت عجماء لأنها لا تتكلم، والذين لا يتكلمون العربية من الآدميين سمي إيه؟ عاجم، لا يتكلمون العربية. العجماء هي البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم. العجماء جبار أي هدر. العجماء جرحها جبار أي هدر. أراد أن البهيمة إذا أتلفت شيئا وليس معها صاحبها وكان ذلك نهارا فلا ضمان على مالكها، فلا ضمان على مالكها. إذا البهيمة فلتت من صاحبها بالنهار أو مشت بالنهار فأحدثت تلفا في شيء، فلا ضمان على صاحبها. ولكن إذا تلفت أو أتلفت البهيمة بالليل فعليه الضمان. بذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الزراعة حراسة زرعهم بالنهار، وعلى أهل البهائم إيواؤها بالليل، لأن هذه عادة الناس. الناس بالنهار بتسرح بالبهائم، الناس بالنهار بتسرح بالبهائم، صاحب الزرع يحرس يحرس زرعه عشان البهائم لا تتلفه. وبالليل إذا أتلفت البهيمة شيئا يبقى صاحبها قصر وفرط، لأنه المفروض يدخلها زريبة ويربطها ويكفل عليها. والمعدن جبار. المعدن جبار يعني إذا استأجر رجلا لحفر بئر أو معدن فانهار عليه، نسأل الله السلامة والعافية، فلا ضمان. واحد قال لي واحد: تعالى احفر لنا هنا يمكن نلاقوا ذهب، زي الجماعة المشهورين بالبحث عن الذهب دول. قالوا: تعال احفر كده يمكن يلاقوا ذهب ولا حاجه. نحفر حفر البير من هل عليه مال لا يضمنه من من استاجره. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبه جاهليه، ان وجدته في قريه مسكونه أو سبيل ميتاء فعرفه، وإن وجدته في خريبة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. يبقى معنى الكلام إن في فرق بين ما يوجد في أرض غير مسكونة في خريبة، في فرض من يوجد في في أرض عمرانة مسكونة. فاللي يوجد في الخراب والأماكن غير مسكونة يبقى هذا ركاز، فيه الزكاة الخمس. ولكن لما يوجد في وسط الناس وسط البلد هذه هذه لقطة ولها أحكامها. قال الإمام رحمه الله: الركاز اسم للمال المدفون في الأرض، والمعدن اسم للمخلوق في الأرض، وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعا من حيث إن المدفون ركزه صاحبه في الأرض، والمخلوق ركزه الله في الأرض، والخبر ورد في المدفون. وقال الحسن الركاز الكنز العادي، الكنز العادي يعني القديم منسوب إلى إيه؟ إلى عاد، لأنهم يقول لكل قديم عاد، يعني عاد يعني فين؟ من قوم عاد، يعني إيه؟ قوم عاد إيه؟ أول الأقوام بعد نوح، يعني فين وقوم عاد فين؟ يبقى المقصود بالركاز الأموال المدفونة في الجاهلية قبل الإسلام التي لا يعرف لها أهل. واتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده لا ينتظر به حول، يعني زيه زي الايه؟ زي الزرع، وآتوا حقهما ايه؟ يوم حصاده. وشرطه شرط الركاز أن يجده مدفونا في موات، في أرض خراب، أرض خربة غير مسكونة، أو موضع جاهلي لم يجر عليه ملك في الإسلام، وأن يكون من دفن الجاهلية. فإن كان شيئا لا يتصور بقاؤه من ذلك الزمان، أو كان نقدا بضرب الإسلام، فهو لقطة، فهو لقطة. يبقى الركاز ما كان في الأرض الخربة من دفن الإيه؟ الجاهلية. وإذا كان من في أرض الإسلام يبقى اسمه إيه؟ اسمه لقطة. واختلفوا في أن الوجوب هل يختص بالذهب والفضة وبالنصاب؟ فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أن الخمس لا يجب في غير الذهب والفضة، يعني لو واحد لقى ركاز لؤلؤ، مرجان، ألماظ، ماس، الشافعي قال إيه؟ مفهوش إيه؟ مفهوش زكاة، لأن إحنا عندنا فيما نتملك لا زكاة إلا في الإيه؟ في الذهب والفضة. فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أن الخمس لا يجب في غير الذهب والفضة، ويجب فيهما بعد أن يكون نصابا 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الإيه؟ من الفضة. ده مذهب الشافعي. قال ثم احتاط الشافعي فقال لو كنت أنا الواجدة لخمست القليل والكثير والذهب والفضة وغيرهما. يبقى الشافعي رحمه الله بيقول إيه؟ من وجد ركازا فلا تجب عليه الزكاة إلا في الذهب والإيه؟ والفضة، فإن وجد غير الذهب والفضة فلا زكاة عليه. ويشترط أن يجد أن يبلغ الركاز الإيه؟ النصاب، فإن وجد الأقل من النصاب فلا زكاة إيه؟ عليه. لكن بيقول أنا بقى لو لقيت إيه؟ ركاز أنا حزكيه، سواء كان من الذهب أو في الفضة أو من غيرهما، قليلا كان وإيه؟ كثيرا. هذا على حد قولهم تلك الفتوى وهذه التقوى. تسمعوا الكلمة دي؟ تلك الفتوى وهذه الايه؟ التقوى. الفتوى عند الشافعي للناس اللي لقي كنز، اللي لقي كنز من غير الذهب والفضة فلا زكاة عليه، واللي لقي كنز من الذهب والفضة ولا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. أما تقوى الشافعي بيقول أنا نفسي بقى لو لقيت كنز هزكيه أيا كان النوع وأيا كانت الايه؟ الكمية. كما يروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يرخص في الصلاة في الثوب تكون عليه نجاسة قدر الدرهم، يعني يقول لو الواحد على جلابيته كده نجاسة قدر الدرهم كده معفو عنها، يصلي بها يصلي بها. ففي يوم قام يصلي فلقى على ثوب نجاسة قدر الدرهم فغسلها، قال يا إمام من تعلمتنا أن هذا القدر من النجاسة معفو عنه؟ قال تلك التقوى الفتوى وهذه الايه؟ التقوى. بتستفيد من ايه من كده؟ تستفيد ايه من اقوال الفقهاء الشافعي وابو حنيفه؟ تستفيد ان طالب العلم فضلا عن العالم يعني يرخص للناس وياخذ في نفسه بالايه؟ بالعزائم. يعني العالم يرخص للناس يوسع عليه، لكن في العالم في نفسه ياخذ في نفسه بالايه؟ بالعزائم. قال وأوجب مالك الزكاة في قليل الركاز وكثيره، وهو مذهب الجمهور. الجمهور على أن في الركاز الخمس قليلا كان وإيه أو كثيرا، لعموم الحديث في الركاز الإيه؟ الخمس، ما قدرش الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يضع حدا للركاز. طيب اللي حيلاقي كنز وحيطلع خمسه حيصرف خمسه لمين؟ قال ومصرف الركاز مصرف الزكاة عند الشافعي لأنه مستفاد من الأرض كالزرع، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف خمس الفيء لأنه مال أهل الشرك. احنا قلنا الركاز هو دفين الايه الجاهلية، فدي أموال الكافرين، يبقى مصرفها مصرف الايه خمس الفيء، يضعه الإمام حيث شاء في المصالح العامة. يبقى اللي لقي كنز يدي للإمام إمام المسلمين زكاته فيصرفها في المصالح العامة. قال: وأما المستخرج من المعدن، وفرقنا بقى بين الركاز والإيه والمعدن، الركاز دفن الجاهلية الناس دفنوه، والمعدن خلق الإيه خلق الله. قال: وأما المستخرج من المعدن فعند الشافعي إن كان ذهبا أو فضة يجب فيه ربع العشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا، ولا يشترط فيه الحول كالزرع، يؤخذ منه الزكاة حين يحصد، ولم يجب الخمس لكثرة المؤونة في تحصيله، ولا يوجب في غير الذهب والفضة. ليه ما طلعناش من المعدن الـ الخمس زي الركاز؟ قال فيه ربع العشر ليه؟ قال أصل الكنز ده أنت بتلاقيه كده هو ماشي لقيت كنز، أما المعدن فبإيه؟ بيحفروا ويغلبوا نفسهم، زي الجماعة اللي كانوا عندنا بيدوروا على البترول كده، والناس كانت إيه كانت أملت خيرا، قالت خلاص بقى الشين هتخش التاريخ يبقى فيها إيه بترول، وبعد ما نقبوا تعبوا ما لقوش حال. يبقى المعدن بإيه بيكلف في استخراجه، المعدن بيكلف إيه في استخراجه، فعشان كده إذا استخرجوا يبقى زكاته إيه زكاة الأموال النقدية اللي هي ربع العشر مش الخمس. وعن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال: وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك. وقال الحسن: في ركاز أرض الحرب الخمس، وفي ركاز أرض السلم الزكاة. الذي يستخرج من أرض الكفار الخمس، والذي يستخرج من أرض المسلمين الزكاة. وقال أبو حنيفة: يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز، هو قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي. وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة. ثم ناقض هذا القول فقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي منه الخمس الخمسة. وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج. قال: ولا شيء في العنبر. قال ابن عباس: ليس في العنبر زكاة، هو شيء دسره البحر أي دفعه ورمى به. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. اللؤلؤ يستخرج، أما العنبر لا يستخرج. باب زكاة مال الصبي. الصبي عنده مال، هل فيه زكاة؟ أورد في الباب حديثا ضعيفا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال أبو عيسى في إسناده مقال، لأن المثنى بن صباح ضعيف، فالحديث الذي أورده الإمام ضعيف، لكنه قال رحمه الله: وروى سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة، وهو أيضا ضعيف. إذا لم يصح حديث في إيجاب الزكاة في مال الإيه الصبي، ولذلك اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوبها، منهم عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وابن سيرين، وإليه ذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، كل هؤلاء قالوا بوجوب الزكاة في مال الصبي. وذهب طائفة إلى أنه لا زكاة فيه، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. وأي القولين أرجح؟ زي ما درسنا في القواعد الفقهية، الأول أرجح الأول إيه؟ أرجح زي ما درسنا في القواعد الفقهية أن البلوغ شرط في شرط التكليف في الإيه؟ في العبادات البدنية وليس شرطا في العبادات الإيه؟ المالية. وذلك لأن الزكاة حق المال، لأن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما هم بقتال إيه؟ أهل الردة. وقد قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، ولم يفرق بين صغير وكبير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فمن كان له يتيم، من كان له يتيم فعليه وله مال فعليه أن يخرج زكاة إيه؟ مال اليتيم، فعليه أن يخرج زكاة مال اليتيم. أرملة تربي يتامى ولها أموال، عليها كل سنة تحسب الأموال وتخرج زكاتها ربع العشر كما هو إيه؟ كما هو معلوم. وصي على يتيم غريب عنه برضو عليه أن يزكي إيه؟ أن يزكي ماله. وبهذه المناسبة نذكر الزكاة يا إخوان لا تصرف لليتيم ليتمه، فإن اليتيم قد يكون غنيا، هو بيقولوا عليه تجب الزكاة، فاليتم وحده لا يوجب الزكاة لليتيم، فقد يكون اليتيم غنيا لكن اليتيم إذا كان فقيرا يأخذ من إيه؟ من الزكاة. قال الإمام رحمه الله باب أخذ الزكاة من الوسط العامل الذي يبعثه الإمام لجمع الصدقات، ما يأخذش أنفس أموال الناس ولا يعطي الناس أردأ أموالهم، خير الأمور أوسطها. باب أخذ الزكاة من الوسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا فقال لا تأخذ من حزرات أنفس الناس، يعني لا تأخذ خيار أموالهم. الحزرة خيار المال. يبقى إذن على العامل إذا بعث لجمع الصدقات ألا يعمد إلى أنفس مال الناس فيأخذه، وليس للناس أن يعمدوا إلى أرض أموالهم فيدفعوها، بل خير الأمور أوسطها. طيب، ختم باب الزكاة بقوله باب، ولم يترجم له، لكن ما بعده يوضح باب حق المال. عايز يقول في البابين الآخرين ده، يعني يا ترى هل في المال حق سوى الزكاة؟ هل في المال حق؟ أنا رجل عندي فلوس طرحت الزكاة، خلاص كده أدت عليا، ولا في عليا تاني حاجة غير الزكاة؟ هذا هو المقصود بالباب الذي لم يعنون له والباب الذي يلي. قال باب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الزكاة فقال رجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع، يعني لم يفرض الله عليك شيئا في مالك إلا الإيه؟ الزكاة. بعد ما طلع زكاة يبقى كله صدقة إيه؟ تطوع. ثم قال باب حق المال. قال الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون، قال هذا على سبيل الذم، على سبيل الذم ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، عارية الدلو والقدر. ويقال الماعون المعروف كله، وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. فذم الله الذين يبخلون بما آتاه الله فضله حتى بلغ بهم البخل، إنه لو قال له معلش ادينا حلتك نطبخوا فيها، الحلة مش هتزور لها حاجة، لما ياخذوا الحلة يطبخوا فيها ويرجعوها الحلة مش هتزور لها حاجة، فمن شدة البخل ايه ما يرضاش يديله ايه الحلة عشان يطبخ فيها. وعن فاطمة بنت قيس قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. ويروى سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قيل ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قيل ذلك إذا كان في أرض أو جبل غير مملوك. إذن إن كان الله عز وجل لم يفرض علينا سوى الزكاة إلا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتطوع، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصدقوا خير لكم، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قدرا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فإذا وسع الله تعالى على عبده وآتاه من مال الله، فعلى العبد أن يجود بمال الله على عباد الله، يؤدي زكاة ماله مرة في العمر، مرة في السنة، كل سنة بيطلع زكاة، طول السنة بقى أبواب الخير مفتوحة تتصدق ولو بالقليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هل الآثار المدفونة تعد ركاز؟ ما احنا لما نوضح الأمور ما فيش داني السؤال بقى تاني. ما احنا قلنا ايش هو الركاز؟ دفين الجاهلية، الذهب والفضة اللي محطوطين في الأرض في الدولة الفرعونية قبل الإسلام، ده اسمه ايه؟ الركاز. هل عيسى بن مريم سيؤيد بالمعجزات بعد نزوله مرة ثانية فيبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله؟ عيسى بن مريم كان مؤيدا بهذه المعجزات قبل أن يرفع إلى السماء، لأنه كان رسولا إلى بني إسرائيل، وما بعث الله من نبي إلا آته آية يستدل بها الناس على نبوته. لكن نزول عيسى بن مريم عليه السلام آخر الزمان مش حياتي على أساس النبي، سيأتي مؤيدا لشريعة محمد داعية، فحيكون داعية من دعاة دين محمد عليهما الصلاة والسلام. إذا استعار دراجة يروح بها مشوار، قال صاحب الدين عجلتك أروح بها مشوار، فتلفت العجلة بدون تعد، هتتلف إزاي العجلة بدون تعد؟ يعني أما تركب العجلة وتروح بها مشوار هتنكسر منين؟ لازم تخبطها، لازم تعمل حاجة، هذه التعد. لكن لو خدت العجلة ودخلتها الدار وقفلت الدار وجي حرامي دخل الدار وخد العجلة، يبقى انت كده ما فرطتش، يبقى انت كده ما في ايه؟ ما فرطتش، فلا ضمان عليك. لكن خلي بالك هذا الحكم اللي احنا بنتعلمه، لكن صاحبك قال لك مش دعوه، انت خدت العجل جيب العجل، هتعمل ايه؟ لازم هتدون عجل عشان تحل المشكلة. يعني هو لا ضمان على مؤتمن. لو كان اللي ادك العجل رجل فقيه في الدين او مؤمن يرضى بحكم الله ورسوله، لما يقول يا عم اسأل اذا كان علي ضمان انا ايه ارجحها لك، سأل قال لا ضمان عليه، نقول له خلاص يا عم جزاك الله مش عايز منك حاجة، جزاه الله خير. لكن ما تنساش برضو حتى وان كان الرد غير واجب عليك، لكن في باب جايه، باب المكافأة وباب الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خدت العجلة تروح مشوار وبعدين سرقت منك، يبقى إيه يعني لما تقف بجوار صاحبك وتواسيه وتشتري الدراجة إذا كان الله قد وسع عليك أو تعطيه شيئا منها، يبقى هذا من مكارم الإيه؟ من مكارم الأخلاق. يقول نريد أن نتخصص في الفقه وأصوله، فما هي النصيحة؟ أنصحك أن تبدأ الأول بدراسة كتب ميسرة في أصول الفقه، تدرس الورقات ونظم الورقات وأصول الفقه للشيخ خلاف وأصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان، وبعدين تدرس كده كتب في الفقه كده زي كتاب الروضة الندية، وبعدين زي سبل السلام، وبعدين تنتقل إلى نيل الأوطار، وثم تأخذ العمدة شرح العدة، وبعدين ترتقي إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لك الفقه في الدين. يريد أن يتزوج فتاة رضع مع أخيها الكبير، هل يجوز إذا رضعت من امرأة صارت أمك وصارت بناتها كلهن أخواتك فلا يصح أن تتزوج من بنات امرأة رضعت منها؟ هل من مات لا تدركه فتنة الدجال؟ ما هو مات خلاص الله يرحمه. الدجال حيقابل الناس اللي على الأرض لسه. قال الامرأة إن فعلت شيئا فأنت طالقة بالثلاثة، هل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث؟ إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا، وكان ينوي الطلاق ففعلت وقعت طلقة واحدة، كما لو قال أنت طالق باللفظ الصريح ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد فهي طلقة واحدة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نخلي الامتحان إن شاء الله السبت ولا الأربع؟ نخلوه السبت، خير بر عاجله. طيب إن شاء الله تعالى زي ما قلنا العصر الناس ما كانتش موجودة، من باب التيسير في الامتحان السنة دي عندنا ثلاث امتحانات. الامتحان الأول ده الأربع زي النهاردة إن شاء الله 30 درجة، وبعد شهرين تانيين امتحان 30 درجة، وبعدين في آخر السنة زي كل سنة بقى إن شاء الله امتحان التالت 40 درجة، يبقى 100 درجة قسمت على 3، 30 30 40. خدت في الدرجة الأولى 20، وفي المرحلة الثانية خدت 25، أدي 45، وفي الآخر خدت 50 أو 40، يبقى دي إيه نجمع لك. أنا حنجمع لك اللي أنت هتاخده في كل مستوى ويديك مجموعك اللي هتحصل عليه آخر السنة ده تيسيرا عليك. وبعدين الجماعة اللي هم بيخافوا يخشوا الامتحان عشان حفظ القرآن، قلنا حنخلي المسابقة على مستويين، مستوى الحفظة ومستوى لغير الحفظة. غير الحفظة هتخش 3 امتحانات في السنة، أول امتحان عايزين 3 أجزاء، تاني امتحان عايزين 3، ثالث امتحان عايزين 4. يبقى لو ما كنتش حافظ خالص تخش امتحان السنة دي آخر السنة معاك 10 أجزاء، في خلال 3 سنين تكون ختمت إن شاء الله. ها؟ فاستعينوا بالله وجدوا واجتهدوا، وكما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا يدعن أحدكم دبر كل صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا يدعن أحدكم دبر صلاة الصبح أن يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.